أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ويقول العبد مناديا ربه في الموتى كن غافر العبد واغفر زلة الناس ولا تطع يا نبيل الخير وسواس. الله يقرأ جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاسي. هل تذكرت يوما أنت مدركه هو يوم الوداع شديد البطش والبأس ويوم يدعوك في القبر مخيفي وقد ردت التراب عليك بأيديهم وبالفأس ويوم يوعدنا والشمس محرقة تنجو من الرأس يفر كل امرئ من أمره فرقا. أذكرت هذا اليوم أم كنت ناسي؟ يرسل الله ملائكة مناديا من السماء هيا تعالوا إلى بشر وإناس هيا تعالوا إلى فوز ومغفرة أين الذين على الرحمن يدعهم فلا يدع إلا العافين عن الناس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام ما أجمل القرآن حين يتلى أوسع شافع وأغنى غنائم واردة متفضلة فخير الجليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. خير ابنتنا في هذا العزاء القرآن الكريم آيات بينات يتلوها على مسامع حضراتكم قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكيزة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. ندعو الله عز وجل بالتوفيق فليتفضل مذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وهو العزيز وإذا ماذا قلت لم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ويوم ينفخ وكلنا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر السحاب صنع ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكلنا فيه داخلين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماء وكلنا كنه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر من فزع يومئذ

وأنا أتلو القرآن وأنا أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم وما ربك بغافل عما تعملون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك Thank you. Thank you. يا من عليك المولى صلى وبالقرآن على القارئ قد تجلى أم السامع قد زاد وتملى والشيطان قد فر وهلى بفضل ما قد قرأ اغفر الله لمن توفى ولمن كان هنا حيا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله عليه بالتي هو خير آيات بينات تلا على وسمع حضراتكم قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بجيزة فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أما الهندسة الإذاعية ومن أزن الفراشة الحديثة أولاد الحاج مصطفى بغحشة ببرا والسملوفية ولكل من دخل العزاء فالسعي مشكور.